ولكن هنالك نظريات تقول ان الظهور ليس مطلقا وانما تحتاج الى بعض الشرائط والاسلام وبعض المقدم بحثنا نظريه الظهور المخيله ولكن أجاب المصنف على إشكالات النظرية وبالنتيجة لم نسأل هذه الأمثلة. موضوع البحث اليوم في جهة الثالثة في التفسير الصواب وللخصه في هذا الأمر وهو أن الظهور نحن عندما نقول الظهور في الجسم هل هنالك أدوات ووسائل تصنع لنا الظهور أم لا الظهور بما هو ظهور أو ليس ذلك المتكلم عندما يتكلم بجملة مثلا الآية الشريفة تقول فسيبلغ صعيدا طويلا قلنا ربما نقول أن الظهور ذاتي للنفس يعني بمجرد اطلاق العبارة ينجح لنا الظهور فتيمموه ظاهرا في الظهور هذا ذاتي لنا بعيدا يعني مثل الظهر الأرض أو اضطراب الحالي هذا ذاتي في الظهور طيبا يعني ظاهرا مرة هالشكل الظهور ومرة لا نقول الظهور مو بمجرد اطلاق العباره ينشر من اللحن وانما الظهور له ادوات وله وسائل تتحقق حتى ينشر لنا الظهور من هذه الادوات التي يجب الرجوع اليها حتى يتحقق الظهور في الاسلام اقالت على الحقيقه أطالة الحقيقة بمقابل الإسلام أطالة العموم بمقابل الإسلام أطالة الإطلاق بمقابل التحليل وما أشبه ذلك من الأطالة السؤال هو هذا هل الظهور ذاتي لله لا نحتاج إلى وسائل وأدوات كي ينشأ لنا الظهور من العبارة أم لا الظهور ليس بذاتي لله وانما هو عرضي يحتاج الى مقدمات وادوات ووسائل هذه الادوات والوسائل مجموعها تصنع لنا الظهور هذا هو مدار البحث مثالا قوله تبارك وتعالى فتيمم صعيدا طيبا إنه يقول الظهور ذاتي لله يقول نحن وهذه الآية بمجرد أن قالت فتيمم صعيدا طيبا تيمم ظاهر في الوجود في الواجب صعيدا ظاهر في مطلق وجه الأرض يقول التيمم في مطلق وجه الأرض طيبا يعني كم ظاهر أما اللي يقول لا الظهور مو ذاتي للألفاظ وإنما عربي يحتاج الى مقدمات، يحتاج الى ادوات ووسائل حتى يتحقق الظهور عند المخاطب. لو خرمموه بيها احتمال، برد احتمال ظهورها في الوجود، اللي الامر حقيقة في الوجود، هذا المعنى الحقيقي. اذا استعمل الامر في الاستحباب، بعد الاستحباب يكون حقيقي لو مجازي، يكون مجازي، تمام؟ فاحنا حتى يكون التيمم ظاهر في الوجود لابد ان ننفي قضية المجاز، نقول هذا امر حقيقة في الوجود، نحتمل وجود المجازية في الاستحباب، يعني استعمل الامر في المستحب ولم يستعمله في الواجب. المراد من التيمم مو الوجود، المراد من التيمم شنو هو؟ المستحب. نقول اطالة وعدم المجاز، اذا تيمم اطالة عدم المجاز يتحقق عدم ظهور حقيقي وين؟ في الوجود. نجي للصعيد، نقول الصعيد محتمل ان يكون مشترك بين مطلق وجه الارض وبين التراب الخارجي، نقول اطالة عدم الاشتراك، اطالة عدم الاشتراك في التوي تتعين من اللفظ في معناه الحقيقي، شنو هو؟ مطلق وجه الارض. طيب اذا محتمل ان يكون منا طاهرا، محتمل ان يكون منا نظيفا، اللي معنى المجال بمعنى هي، نقول اطالة عدم الاشتراك. فش وقت احنا نقدر نحصل الظهور في هذه الآية بحيث يخرج بأن التيمم واجب في مطلق وجه الأرض؟ شو وقت إذا تبين أطالة عدم المجال، أطالة عدم الاشتراك في الصعيد، أطالة عدم المجال في الطيب، تمام؟ عند ذلك يصير عندنا ظهور بأن التيمم واجب. اي محقق الانصاري يقول الظهور اول مهدات من شرمان، وانما هنالك اطالات عديده لا بد من ايجادها حتى يصنع لنا الظهور. اطالت عدم الحقيقه، اطالت عدم المجاز، اطالت عدم القرينه، اطالت عدم الاشتراك وما شابه. فاذا الظهور مو بمجرد اطلاق العباره يتحقق، وانما لا بد لك من اجراء اطالة عدم القرينه. المولى يقول لك فلان اخرج لي ما غير استهنانا، عندنا احتمال فرد احتمال، يعني فرد ظهور عندنا من نفس المخرج يعني جيب، يعني وقتي ما يعني هذا السائل. الشيخ الانصاري يقول لا، اطلاق العباره مو كافي، وانما العقل يقول لك اكو احتمال وجود قرينه بانه يريد من الماء مو المطلق، يريد من الماء ماء البرتقال. العقل يقول اكو احتمال ولا لا، لكن اذا كان يريد ماء البرتقال عليه نفس القرينه. الان القرينه ما تدري موجوده ولا مو موجوده، اطالت عدم، اطالت عدم القرينه عن البرتقال تكشف على ان المراد لهم الماء. فإذا نلمي الأطالات العدمية تعطينا فرد حقيقة وجودية، شنو هي الحقيقة الوجودية؟ الظهور. هاي نظرة الشيخ. الآخر الفراساني عند نظرية المقابل نظرية الشيخ. فإذا خلاصة كلام الشيخ الأنصاري شنو؟ أن الظهور نرجعه الى اطالة عدم القرينة، اطالة عدم المجال، اذا بين الاطالات نرجع الظهور. المحقق الفراسي لا، الظهور برأسه معتبر، لا يحتاج الى اطالة عدم القرينة، اطالة عدم المجال وما اشبه، وانما هذه من الاطالات تترتب بعد تحقق الظهور. يعني المولى عندما يقول فتيمموا صعيدا طيبا، انت تستبطئ منه، يعني تيمم في مطلق وجه الارض. العقل يقول لك اكو احتمال ان المولى يريد المجال في الاطالة. العقل يحتمل يقول لك محتمل يريد من الصعيد فرد غيرنا جاي ما وصلت اليه في الاطالة. فاذا الفرق بين نظرية الشيخ ونظرية الآخر شو؟ أن الشيخ يقول نرجع الظهور إلى أطالة الحقيقة أو أطالة عدم الطريقة. المحقق الخراسان يقول نرجع أطالة الحقيقة إلى أطالة الظهور. الفرق الطريقة. النتيجة أنت تقول يقول نحن لا نقول بنظرية الشيخ ولا نقول بنظرية الأحسن. المقامس يقول احنا سمت الشيء جديد. يقول احنا بلاقنا في الظهورات عادنا اقلا المرتكب في خلقية الظهور شنو شر يقول احنا ما قدر عاد نطول القضية نقول نرجع الظهور الى اطالة عدم القرينة او نرجع الظهور الى اطالة النفس. احنا خلينا نجي نشوف العقلاء في الخارج عندما يتفاهمون عندما يتفاهمون باي طريقة يتفاهمون. الليلة عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول كل شيء بالله حتى يرد فيه الخبز يدخل على المنبر يمسح الإعذار يطلق في المنبر الكاتب في الكتاب يكتب له المعنى المعين وما شابه ذلك. العقلاء عندما يستمعون الكلام إذنان عندهم نوع من الاحتمال فرد احتمال. العقلاء عندما المتكلم يتكلم عقلهم يقول محتمل هذا قاعد يخطأ احتمال الخطأ موجود لهم في الكلام احتمال ان هذا المتكلم قاعد يتشاقه يهزل موجود لهم موجود احتمال الغفلة فيه موجود لهم موجود احتمال ان يريد علي يسهو يصيح محمد ويريد علي لكن يسهو في الكلام بدل محمد يصيح علي ولكن مقصوده محمد. احتمال ان المتكلم يريد في تقيه وقعد يوهم في كلامه للطرف الثاني هذا من الاحتمالات في كل المتكلم حتى على المتكلم هنا يحتمل لما جاي اتكلم وابين المطلب محتمل انا خطأان على الاحتمال عقلي ولا نعم يحتمل اكون غافل هذا محتمل محتمل اكون هادئ محتمل اكون موهم العقل يقول انه يحتمل لكن العقلاء يرتبون اثر على ذلك المحتملات سؤال لا لذلك كل العقلاء الموجودين هنا عندما يستمعون الكلام يأخذونه مأخذ الجد ويأخذون مأخذ الحجر يأخذونه مأخذ الصدق والخطأ صحة والخطأ اليقظة للغفلة وما قدر. إذن المتكلمون عندما يتكلمون بشيء السامعون عقلا أكو فيهم احتمال الغفلة والخطأ والإيهام وما أشبه ذلك ولكن العقلاء يقولون لا ترتب الأثر على هذا الاحتمال لأنه ضعيف. مثل ما إذا واحد يركب سيارة في سبيل أن يسافر إلى مكان بعيد إهمال العقل يقول أنت محتمل تنقل السيارة وتموت محتمل تفتقل بالطريق محتمل الوقود ينتهي وتبقى في وقت الطريق محتمل سيارتك تفرض وتبقى في وقت الطريق اذا عندي احتمالات عقلائية ولا عقلية ولا نعم ولكن هاي الاحتمالات نوع عقلائية يعني العقلاء يقول لا ترتب بالاثر على هيك احتمال ضعيف. تركب الطيارة عندك يقول واحد في هالزمان خصوصا الانسان بيعتقد الانسان لا يفتح فكيف يثق في الماكينة وفي الحديد والماكينة لعل الطائرة في المسافات الشاحقة العالية جدا كثرة، وهناك الإنسان بعد يكون طريق إلى الجنة تنهضه. هذا الاحتمال عقلي موجود بل موجود نعم، ولكن العقلاء لا يرتبون على الجنة، يحسبون الطائرات 24 ساعة يروحون إلى أقصى من هذا الجنة. هكذا بالنسبة إلى السكون، هكذا بالنسبة إلى المراكب وما شابه ذلك. إذن عند التفاهم الأرضي عند الخطابات وما أشبه ذلك، احتمال الخطأ، احتمال الغفلة، احتمال النسيان، وكل هذه الاحتمالات موجودة، ولكن العقلاء يلغون هذه الاحتمالات، يقولون لا ترتب عليه الأثر. وإحنا مرتكب خلفية بناء الظهور وين؟ ها؟ في بناء الجهد الثاني. عندما المتكلم يتكلم العقل يقول محتمل اكو قرينة، ولكن هذه القرينة علينا خفية، اما القرينة مقامية او القرينة مقامية. هذا الاحتمال موجود ولا موجود؟ نعم. المولى يقول روح جيب سيارة اروح الى الزيارة مثلا، هي العقل يقول لك محتمل ان المولى جاب لك القرينة على السيارة، المراد مولى السيارة، المراد يعني يروح سجل اسمه قافلة سيارة قافلة، وجاب قرينة، ولكن هاي القرينة انت ما لتفت السيارة او هي القرينة ما وصلت اليها، العقل يقول على الاحتمال موجود. لكن العقلاء شو يقولون؟ الغي لا ترتب عليه الله. إذن بناء العقلاء على خصية الظهور بناء مقيد ومطلق، بناء الغي احتمال الخطأ، الغي احتمال الإيهام، الغي احتمال الغفلة، الغي احتمال القرينة. فبناء على هذا الكلام يصير كلام المحقق الإنصاري ثالث الانتكار، ويصير كلام المحقق الطرقاني ثالث الانتكار الموضوع. ليش؟ لأن الشيخ الأنصاري يقول وقد يتحقق الظهور إذا أجرينا أطالة عدم القرينة، إذا أجرينا أطالة عدم المجاز، إذا أجرينا أطالة الحقيقة، وما شابه ذلك. المصنف يقول العقلاء من البداية ما يرتبون الأثر على بني الأطالات حتى تكون فلم هي تستعلق الظهور. كذلك بالنسبة إلى كلام المحقق الفراتاني، المحقق الفراتاني يقول نرجع ذن الأطالات إلى أطالة الظهور. نقول من البداية العقلاء إذا ما يرتبون الأثر على ذن الأطالات، ما الكلام فيه طبعا غالبة الانتفاع الموضوع. فإذا خلافة الكلام أو ظهور حجيته مطلقة، لأن بناء العقلاء عليه مطلق. هذا أثارة الشيء الكثير يسمي أثارة عدم الحقيقة، أثارة عدم القرينة للظهور، تعابير ما شتى وحفلك واحد، لكن هذا شيء من باب المسامحة مو من باب الحقيقة. أطالة عدم القرينة صفحة 133. ذهب الشيخ الأعظم في رسائله فرائد الشيخ إلى أن الأصول الوجودية مثل أطالة الحقيقة وأطالة العموم وأطالة الإطلاق ونحوها، هذه أطالات وجودية شمولية، لأن أطالة العموم حقيقة وجودية معدنة الإطلاق الصفحة الذي هي كلها أنواع لأطالة الظهور. يعني احنا ليه نفكر في اطاله الاطلاق؟ لانه ظاهر الاطلاق. ليش نفكر في اطاله العموم اكثر العلماء يعني كل العلماء؟ لانه ظاهر في الكل. هذه الاصول الوجوديه ترجع كلها الى اطاله عدم القرينه، ترجع الى اطاله عدميه، اطاله عدم القرينه. يعني اطاله عدم القرينه على خلاف هذا الظاهر. بمعنى أن أطالة الحقيقة ترجع إلى أطالة عدم قرينة المجال، وأطالة العموم ترجع إلى أطالة عدم التفصيل، وهكذا. يعني نتمسك بأكرم العلماء أو من أكرم العلماء، العقل يحتمل وجود المفصل، ولكن العقلاء يقولون لا ترتب عليه الأمر. والظاهر ان غرض المحقق الانصاري من الوضوح الى هذه الاصالات ان حجيه اصاله الصدور انما هي من جهه بناء العقلاء على حجيه اصاله عدم القليله، يعني جذر اصاله الظهور اصاله العدم عدم القليله. وذهب الشيخ صاحب الكفايه الى العكس من ذلك، عكس كلام الشيخ، اي انه يرى ان اصاله عدم القليله هي التي ترجع الى اصاله الظهور، يعني ان العقلاء ليس لهم الا بناء واحد وهو البناء على اصاله الظهور، وهو نفسه يعني هذا البناء بناء على اصاله عدم القرينه، لا انه هناك بناءان عندهم اصاله عدم القرينه واصاله الظهور. بناء على ان على اصاله عدم القرينه بناء على اصاله عدم القرينه، وبناء اخر على اصاله الظهور. والبناء الثاني يعني اصاله الظهور بعد البناء الاول اصاله عدم القرينه متوقف عليه كما يقول الشيخ الانصاري، ولا ان البناء على اصاله الظهور مرجع حجية الظهور ومعنى الظهور الى البناء على اصالة عدم القرينة، لا وانما بناء واحد. هذا كلام الكتاب. اقول كلام المصنف الحق يعني الثابت ان الامرين لا كما افاده الشيخ الاعظم، الامر يجي عنده معنى الامر التكليفي وهم يجي بمعنى الشيء، تمام، ولا كما افاده صاحب الكفايه فإنه ليس هناك أصل عند العقلاء غير أصالة الظهور، يصح أن يقال له أصالة عدم القرينة فضلا عن أن يكون هو المرجع لأصالة الظهور أو أن أصالة الظهور هي المرجع له. أقول فيك أصالة إحنا العقلاء ما يركزون عليها للأسف حتى نترك وجود بيان ذلك، أنه عند الحاجة إلى إجراء أصالة الظهور لا بد أن يحتمل لا بد ان يحتمل ان المتكلم الحكيم اراد خلاف ظاهر كلامه. هذا الاحتمال شنو هو؟ عقلي. وهذا الاحتمال لا يخرج عن احدى صورتين لا ثالث لهما، احتمال الغفله واحتمال وجود القرينه. الاولى ان يحتمل اراده خلاف الظاهر مع العلم بعدم نفس قرينه من قبل المتكلم، لا قرينه متصله اكثر العلماء الا المتكلم، ولا منفصلة اللي بعد مصيبون. وهذا الاحتمال اما من جهة احتمال الغفل عن نفس القرينة، يعني ليش المتكلم ما جاب له قرينة؟ لانه غفل عنه. او احتمال ان المتكلم قصد الايهام بقاعدة المشكلة، او احتمال الخطأ، او احتمال قصد الهزل او الهزل، او بغير ذلك مثل النسيان. فانه في هذه الموارد يلزم المتكلم بظاهر كلامه، فيكون الكلام على حجة عليه، ويكون حجة له ايضا على الاخرين. اذا كلف العبد يتوقع يقول له لا انا احتملت انت خطأ، احتملت انت تحت الشاطئ، يشيل اولى له الحجة عليه. ولا تسمع من المتكلم دعوى الغفلة ونحوها، وكذلك لا تسمع من الاخرين دعوى احتمالها من الغفلة ونحوها. وهذا معنى أصالة الظهور عند العقلاء. هذا أصالة حديث المصدرين، أي أن الظهور هو الحج عند العقلاء. كلنا النص أكو فيه احتمال الخلاف، ها النص ترقوا عن ظاهر وأنه النص يحتمل الخلاف. ليه العقلاء عن يقولون لما يصير ظاهر احتمال الخلاف يلغي، رتب عليه لا ترتب عليه علي الأشياء بإلغاء كل تلك الاحتمالات. ومن الواضح أنه في هذه الموارد لا موقع لأصالة عدم القرينة، لأنها سالبة بانتفاء موضوع العقلاء من البداية يرتبون الأثر على القرينة حتى تثبتها، لأنه لا احتمال لوجود القرينة حتى نحتاج إلى نفي القرينة بالآخر. فلا موقع إذن في هذه الصورة للقول برجوع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة كما يقول المحقق الأنصاري، ولا للقول برجوع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور، لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. الثانية أن يحتمل إرادة خلاف الظاهر من جهة احتمال نصب قرينة من قبل المتكلم، ولكن قرينة خفية عليها، فإنه في هذه الصورة يكون موقع لتوهم جريان أصالة عدم القرينة. ولكن في المعصي الحقيقة أن معنى بناء العقلاء على أصالة الظهور كما تقدم أن العقلاء يعتبرون الظهور اتكلنا بإلغاء احتمال الخلاف في الظاهر عن احتمال الخلاف العقلاء غير احتمال لكن في النفس حتى احتمال الخلاف أي احتمال ومن جملة الاحتمالات التي في الغاية وجدت احتمال نفس الحرية العقلاء يمكنهم على الأساس وحكمه حكم احتمال الغسل ونحوك من جهة أنه احتمال ملغى ومنفي بدل عقلاء وعليه فالمنفي عند العقلاء هو الاحتمال يعني احتمال الغسل أو احتمال القرينة لا أن المنفي وجود القرينة الواقعية ليس العقل يجب وقتنا لأكو قرينة موجودة لكن العقلاء يجبون شو؟ يجبون القرينة إذا ما وصلت إليك فهي بمنزلة العجرة لأن القرينة الواقعية غير واصلة إلى المثلث لا أثر لها في نظر العقلاء ولا تضبط في الظهور حتى يحتاج إلى نفسها بالآخر مثل الدليل الشرعي الدليل الشرعي كيف تكون حجة عليك إذا وصل إليك أما إذا ما وصل إليك يكون بمنزلة العجرة رفع العقاب حكم العقاب بلا بيان بينما ان معنى اصاله عدم القرينه لو كانت القرينه موجوده اي بناء على نفس البناء على نفس وجود القرينه لا البناء على نفس احتمال القرينه والبناء على نفس الاحتمال هو معنى البناء على اصاله الظهور لم تشاهدنا اصاله واذا اتضح ذلك يكون واضحا لدينا انه ليس للعقلاء في هذه الصوره الثانيه ايضا يعني احتمال نفس القرينه اصل يقال له اصاله عدم القرينه ليش العقلاء غير يرتدون عليه الاثر حتى يقال برجوعه الى اصاله الظهور او برجوع اصاله الظهور الى احتمال وجود القرينه غالبا والخلاصه انه ليس للعقلاء الا عبد واحد كل هو هو اصاله الظهور وليس للعقلاء الا بناء واحد كل هو هو البناء على الغاء كل احتمال يناقض الظهور من نحو احتمال الغفله او احتمال الخطأ او احتمال تعمد الايهام او مسك القرينة على الخلاف او غير ذلك فكل هذه الاحتمالات الموجودة ملغية في نظر العقلاء وليس معنى الغائها في نظر العقلاء الا اعتبار الظروف حجة كأنه نفس لا احتمال معه بالخلاف لا انه هناك لدى العقلاء اصول متعددة مترتبة مثل ما يقول الشيخ الانصاري اثارة عدم القرينة العموم الاطلاق وبناءات مترتبة مترابطة كلها تصنع الظهور كما ربما يتوقع حتى يكون بعضها متقدما على بعض او بعضها يخالف بعضا حتى ينشأ الظهور نعم لا بأس بتسمية إلغاء احتمال الغفلة بأصالة عدم الغفلة من باب المسامحة والتجرد وإلا في الحقيقة شنو هي أصالة الظهور طبعا هذا المبنى بعض المراجع المحاضرين من يسألوه هذا المبنى وكذلك تسمية إلغاء احتمال القرينة بأصالة عدم وهكذا في كل تلك الاحتمالات من الخطأ والنسيان ولكن ليس ذلك إلا تعبيرا آخر عن أقال الظهور ولعل من يقول برجوع أقالة الظهور إلى قالت لا نفعل عقد اتفاقية بتحقيق المستوي جمع بين الأقوال قول الشيخ الأنصاري والمحاور بينهم ما في خلاف النتيجة ولعل من يقول برجوع أقالة الظهور إلى أقالة عدم القرينة كما يقول الشيخ أو بالعكس كما يقول أكون أراد هذا المعنى من أطالة عدم القرينة أن شنو العقلاء لا يرتبون الأدل على كل تلك الاحتمالات وحينئذ لو كان هذا مراد الشيخ الأصل لكان كل من القولين صحيحا ولكان مآلهما ومرجعهما واحدا ثلاثة هذا الكلام الجديد كلام ينزل قمي ابن القمي يقول الظهور حجته في دائرة ضيقة وفي دائرة واسعة فيما يقولون مشهور الأصول شلون يقول المتكلم عندما يتكلم بكلامين لا شك أن في الكلام فقط ولكن المشكلة في ان هذا الظهور حجته مقيده بالمقصود بالمعني بالكلام. اما غير المعني بالكلام شوفوا الظهور فبالنتيجه لا اعرف حجه الظهور شوفوا ضيقه بالمقصودين بالارهاب. اما غير المقصود بالارهاب شوفوا الظهور ماله إما بل كنا حتى وضح مبنى يقول احنا اللي بيبطر الأجيال المتأثرة الأجيال اللي في هاي الزمن يبطر سلام سؤال لعد تنكر أيال يردكم الشيء يقول القرآن حتى في ذات الزمن وحتى في هاي الزمن الجواب اللي يردكم يقول أسمك القاعدة تقول قاعدة الاشتراك في التكليم عدم هذه القاعدة نقول احنا كنا احنا مخلفين كالمسلمين الاوائل مخلفون تماما فمثل ما القران عليه بل احنا مشتركين معهم في تسليسه وحجه علينا. هذا مو من دار ان الظهور مثل ما لهم حجه علينا ايضا حجه ولنا ايضا حجه وانما ظهورات القران فقط للاوائل حجه اما علينا حجه من قاعده الاشتراك من قاعده الظهور. هذا يعرف كلام المواضيع. أما كتب المصنفين سموها كتب يعني واحد إلى يكتب الكتاب هذا عندما يكتب لا يقصد إفهام المعاصرين إليه وإنما يقصد إفهام جميع البشرية ولذلك يكون حجة على الشريعة. أما في الشريعة والسنة مو هالشكل لأن الشريعة يعني الكتاب والسنة عندما نزلت كملت إفهام الأجيال المعاصرة أيضا وبالدار. إذن تلاحظ الكلام او ظهور حجة لمن يوجه بالكلام وليس بحجة لمن لم يسافر في الكلام طبعا فقط بالكلام والكلام. اخواني الناقصين من الناس قمت بهذا الكلام ونظريات حديثة النظرية الاولى فالجواب هذا احنا لا نجاوبه ما يحتاج الى ما هو ذلك وهو أيها الميزة الحديث احنا لازم بالعكس نقول في مبنى إذا تنتقد من المبنى أن الظهور حجة لمن قبل إلهامه بالكلام هذا لازم تقول صحيح إلا في الكتاب والسنة فإنه حجة لمن قبل إلهامه ولمن لم يقبل يعني عكس نظريتك هو الأصح مو المؤيد للنظرية هو الأصح. ليه؟ يعني المذهب قلنا شنو يقول؟ يقول الظهور حجة لمن فقد إفهامه في الكتاب والسنة. أما في غيره لا حجيته مطلقة لمن فقد ولمن لم يفقد. نقول أيها المذهب قلنا مبنى الأصوليين ومبنى الفقهاء أن الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية المجرد عن الزمان والمكان. يعني القرآن الكريم عندما يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة يعني طبيعة الصلاة من طبيعة المكلف مطلوبة سواء كان المكلف في ذات الزمان وقبل إفهامه أم لم يكن. إذا كان المبنى أن الأحكام الشرعية مدعولة بنحو القضايا الخارجية ما قاله التعاب لكن انت لعلك نفسك ايضا ايها الميزه الكريمه لا ترتضي ان الاحكام الشرعيه مسؤوله بنحو القضايا الخارجيه من انتفض اسامه الفرد وانما الاحكام الشرعيه مسؤوله بنحو القضايا الحقيقيه بغض النظر عن المكلفين وعن زمان المكلفين فقد اسامهم ام لم يقتلوا تمام يعني عندما نقول الاربع زوج الأربعة زوجة مختصة بزمان دون زمان الصلاة واجبة مختصة بزمان. إذن المفروض يكون المبنى مع اعتباري أن الظهور حجة في القرآن والسنة مطلقا أما في غير القرآن والسنة يكون مختصة هذا الكلام دي ماذا لكن جماعة آخرين تجاو ناقشوا حل لو نظرية النظرية الأولى كيف قالت؟ قالوا ايها الذين انت تجيب الكفور الحسن يعني المكافأة للكلام. هل سؤال هل المكافأة للكلام يصير عند ظهور وغير المكافأة للكلام ما يصير عند ظهور؟ لو الظهور عند الاثنين موجود لكن عند واحد منهما حجة وعند الثاني ليس. مثال المجرد كل شغله يا رجل مثلا حتى احنا قاعدين في هاي الغرفه عندما اتكلم الحضور معنيين بالكلام واخي واحد من الاخوات الساعه قاعد يستمع الكلام ولكن مو مخصوص بالاسلام مو موجه اليه الاسلام اذا يسالون المجرد يقولون انت تقول هذا ظهور كلام الحجه على السامعين فقط المقصودين بالاسلام. هل للمقصود بالإفهام يصير ظهور وعند غير المقصود ظهور لا يصير؟ العبارة المجملة من هالقبيل لو الظهور عند الاثنين صاير أم عند المقصود وهم عند غير المقصود ولكن عند المقصود حجة وعند غير المقصود مو حجة. شنو الجواب؟ إذا قلت بالفهم الأول يعني المقصود بالإفهام يكون له ظهور غير المقصود بالإفهام لا يكون له ظهور هذا باطل. ليه؟ لأن الظهور من شؤون الله مو معقول يكون في وقت ظاهر بالنسبة لشخص ظاهر بالنسبة لشخص آخر مجمل مو معقول. إذا كان كلمة ماء ظاهرة الماء المقصود عند المقصود بالإفهام وعند غير المقصود بالإفهام ظهور. ما تقدر تقول عند زيت كلمة ماء ظاهرة في الماء المقصود وعند عم ظاهرة في الهواء أو ما ظاهرة في أي شيء مثل ما قال واحد إنجليزي يسمع ما يسمع هذا صحيح هذا الكلام ده. إذا أنت خذت الشخص الثاني تقول له الظهور عند الاثنين صاير ولكن عند المقصود في الإفهام حجة وعند غير المقصود مو حجة. ما هو الفرق بين الاثنين حتى الواحد يكون حجة والواحد يكون مو حجة؟ احنا اذا كان لبنانا في حجية الظواهر جناع العقلاء جناع العقلاء يفرقوا في من قصد إفهامه ومن لم يقصد قالوا قال الأول على النظرية. جناحة أشكلوا على نظرية الميرزة من هذه المسيحة أيضا من بأسماء العقلاء قال لو أيها الميرزة أنها تقبل أن حجية الظواهر من باب بناء العقلاء نسأل هل بناء العقلاء يقبل التخصيص أنها في حجية الظواهر بحيث بناء العقلاء يقول المقصودين بالإفهام أو ظهورات حجة غير المقصودين بالإفهام أو ظهورات هاي المسألة لا تقبل إلى برهان نرجع فيها الى العرف ونشوف العقلاء ترد عن نفس الظواهر. العقلاء شوف انت مثلا ترد رسالة موجهة الى زيد من الناس فيها اوامر وفيها تقاليد ها؟ اذا كانت هاي التقاليد الى الناس في الكتب هل تكون في الرسالات هل تكون وما اشبه ذلك ان بعد العقل اثنان ما الى دخل في الظهور العقلاء يقوم باحتمالات العقل. فإذا بناء العقلاء مطلق على العمل بحجية الظواهر لمن فقد إسلامه أو من لم يفقد إسلامه. على لذلك لو برد واحد قاعد هناك بالغرفة يوجه خطاب يقول أي واحد يطلع من المدرسة أنا راح أرويه هذا معناته اللي يجيب الخروج فقط على دول جالسين في الغرفة أما ذاك اللي قاعد في الغرفة الثانية يجب على الخروج. العقلاء كيف يتعاملوا؟ لو اذا كان ذات الاذاعه في بيت الغرفه او اللي اقرب الى الباب الخارجي عندما يسمع على ذلك بوحه ايضا احسن. فالعقلاء لا يفكرون في المساله يقولون الظهور اذا تحقق فهو حلم وقد اصحابه او ظن يقولون الى ان يقف نظريه الحاله فالجيه الظهور بالنسبه الى غير المقصودين بالاسلام جمد المحقق الحمري في قوانينه كتاب الأصول المحقق الحمري اسم القوانين قوانين الأصول إلى عدم حديث بور بالنسبة إلى من لم يقصد إسهامه بالكلام ومثل لغير المقصودين بالإسهام في أهل زماننا وأن تعلم أبنائنا مثلا الذين لم يلاقوا بالكتاب الحديث والسنة المطهرة نظرا إلى أن الكتاب الحديث ليس استطاعته موجهة لغير المكاتبين وليس هو من قبيل يعني الكتاب من قبيل تأليفات المصنفين التي يقصد بها إسهام كل قارئ بالكتب. وأما السنة فبالنسبة أيضا السنة هي عامة ولكن بالنسبة إلى الأخبار الصادرة عن المعصومين في مقام الجواب عن سؤال السائلين لا يقصد من هذه السنة إلا إسهام السائلين دون إخوانهم. أقول أن هذا القول لا يستقيم وقد ناقشه كل من جاء بعد الميز من المحققين وخلافة الانتظار المناقشة الميزوبيين أن يقال أن هذا كلام مجمل غير واضح حتى نظرية الميز من المعلمين فما الغرض من تكي حدية الغضور بالنسبة إلى غير المخصوص إسهامه إمالات ثلاث أواصل أيضا إن كان الغرض أن الكلام لا ظهور ذاتي له بالنسبة إلى هذا الشخص اللي هو غير مقصود بالكلام فهو امر يحدد في الوجدان وان شنو الفرق اذا كان الكلام هو ان الاثنين وان كان الغرض كما قيل في توجيه كلام الميرزوق دعوى انه ليس للعقلاء بناء على الغاء احتمال الكلمه في الظواهر بالنسبه الى غير المقصود بالارهاب فهي دعوى بلا دليل بل الدليل على عدمها بل المعروف في بناء العقلاء عكس ذلك المتفقهم عليه بالرجوع الى العراق. قال الشيخ الانصاري في مقام رجل نزل قمي انه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي واطاله عدم الصارف عن الظاهر بين من فقد افهامه ومن لم يفقد الدليل ان اطلاق بناء العقلاء لا وان كان الغرض كما قيل في توجيه كلام الميرزا ايضا انه لما كان من الجائز عقلا ان يعتمد المتكلم الحكيم على قرينه غير معهوده غير معهوده ذهنا او غير معهوده حضورا او غير معهوده جسما حدث اصلا معه ولا معروف الا لدى من فقد افهامه وهو احتمال لا ينفي مثل احتمال الخطأ مثل احتمال نصب القرينة العقل ما يقول هذا الاحتمال مو موجود العقل يقول هذا الاحتمال موجود لكن احنا مشكلتنا وهي العقل يرى ان بناء العقلاء يلزم بناء العقلاء يفرض هذا الاحتمال واحنا ملاكمة الظواهر وين في عمل العقلاء مو في احكام العقل لانه لا يقتصر من الحكيم ولا يلزم نفذ غرض الحكيم في الكلام اذا نفذ قرينه تخفى على غير المقصودين بالإفهام ومثل هذه القرينة الخفية على تقدير وجودها لا يتوقع من غير المقصود بالإفهام أن يعثر عليها بعد البحث عنها فهذا الكلام كلام صحيح في نفسه لكن شنو إلا أنه غير مرتبط بما نحن فيه يعني شنو ما نحن فيه فالجد الظواهر من قبلنا على اي لا يظن بحجية الظهور بناء العقلاء ليش؟ لان احنا ملاكنا هو بناء العقلاء وبناء العقلاء وتوضيح ذلك ان الذي يقول حجية الظهور هو نفس احتمال القرينة ببناء العقلاء يعني العقلاء ما يحسنون بهذا الاحتمال لا نفس احتمال القرينة بحكم العقل اكثر الفرق بين الظاهر وبين النفس هو هذا النفس العقل حتى احتمال حتى العقل يحتمل الخلاف اما الظاهر العقل يحتمل الخلاف لكن العقل ولا ملازمة بينهما بين بناء العقلاء وحكم العقل اي انه اذا كان احتمال القرينة لا ينفي العقل فلا يلزم منه عدم نفسه بناء العقلاء عدم الاتحاد دائما بينهم النافع في حجية الظهور بناء العقلاء هو نافع في حجية الظهور بل الامر أكثر من أن يقال أنه لا ملازمة بين بناء العقلاء وبين الحكم العام فإن الظهور لا يكون ظهورا إلا إذا كان هناك احتمال بالقرينة غير منفي بحكم العقل وإلا لا صار له اذا كان حتى الاحتمال عقل منفي يصير ما، والا لو كان احتمال القرينه منفيا بحكم العقل ايضا كان الكلام نفسا لا ظاهرا. اظن يحتاج توضيح بعد الكلام هذا. وعلى نحو العموم نقول لا يكون الكلام ظاهرا ليس بنقص قطعي في المقصود الا اذا كان مقترنا باحتمال عقلي اي احتمالات عقليه غير مستحيلة التحقق عقلا ولكن مستحيلة التحقق شنو؟ فقلائيا، مثل احتمال قضاء المتكلم او غفلة المتكلم او تعمد المتكلم بالايقان لحكمة او لقدر او نقل المتكلم لقرينة تخفى على الغير او لا تخفى، ثم لا يكون الظاهر حجة الا اذا كان البناء الحملي والعقلاء على الغاء مثل هذه الاحتمالات، اي عدم الاعتناء بهذه الاحتمالات في مقام الحمل الظاهر. وعليه فالنفي الادعاء العملي للاحتمالات هو المقوم لتسلية الظهور، لا نفي الاحتمالات عقلا من جهة استحالة التحقق المحتمل، فانه اذا كانت الاحتمالات مستحيلة التحقق عقلا بعد لا تكون محتملات، ويكون الكلام حينئذ نفسا لا ظاهرا، لا نحتاج في الاخذ به الى فرض بناء العقلاء على الغاء الاحتمالات. هذا مثل أطالة السلامة الجديد، مثل أطالة الصحة في جعل المسلم، إذا فرد عاقل الجيلة يحصل عقل النساء بين زوجة ويحصل العقل يجب يحتمل أن هذا عمل خطر، أن هذا العاقل مو مسلم فاسق ولا يجب عقل فاسق القناة، لكن العقلاء تقول إن هذه الاحتمالات أقالت الصحة الأقارب وما كان ذلك. وإذا اتضح ذلك نستطيع أن نعرف أن هذا التوجيه المذكور للقول بالتقصير في تصديق الظهور كما قاله المذكور من ينقص إسهامه ومن لم يثبت يا ويح له، كأنه أكثر ما ينقص به أن نفس القرينة الخفية بالنسبة إلى من لم يثبت إسهامه أمر محتمل عقلا غير مستحيل التحقق، لأنه لا يقبح من الحكيم أن يسمع مثل ذلك، فالقرينة محتملة عقلا، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذا الاحتمال، سواء أمكن أن يعثر على هذه القرينة بعد البحث لو كانت أو لا يمكن. طبعا البحث السبب الثاني أربعة، يعني هذا الاحتمال الرابع. ثم على تقدير تسليم الكرب في قضية الظهور بين المقصود بالإفهام وبين غيره، فإن كل شيء في انتظام ذلك على واقعنا بالنسبة للكتاب الحديث، وثم واقعنا عن نحو الأصولية. أما الكتاب الحديث يعني في النتيجة المطلوبة شيء يقول يقول أيها الناس حتى لو كانت نظريته صحيحة في سؤال السنة ما تجيب، فإنه من المعلوم لنا أن التكاليف التي يتضمنها عامة يعني القرآن الكريم تكاليفه عامة لجميع المكلفين ولا اختصاص لها بالمشاركة، وبمقتضى عموم هذه العموم التكاليف يجب أن لا تقترن بقرائن تخفى على غير المشاركة وإلا تردد عن الحجية، لأن الجميع إذا فقد شرائطه يكون فيه بل لا تستطيع ان المخاطبين ليسوا وحدهم المقصودين بالاسلام بخطابات القران الكريم، وانما قاعده الاشتراك تنزل يغفر لهم ايضا مختلفه. واما السنه فان الاحاديث القاسيه بالسنه على الاكثر تتضمن تكاليف عامه لجميع المكلفين او المقصود بها يعني بالسنه اصحاب الجميع حتى غير المكاتبين، وقلما نذكر بها اصحاب خصوص المكاتبين في بعض الجوابات على اسئله خاصه مثلا. وإذا قصد ذلك فإن التكليف بها لابد أن يعم غير السائل بقاعدة الاشتراك في التكليف، ومقتضى الأمانة المثل وعدم الزيادة من الراوي المصروف في ذلك أن ينبه على كل قرينة دليلة تظهر، قد واحد العقل يعتبر أنه أبو قرائن الرواح ما نقلوها، نقول إحنا لما نقول حجية قول خبر الواحد أو قول الراوي الثقة حجة الأمين حجة، مو كل واحد والأمين عارف عندما ينقل الشيء ينقله في حلاته، وما عدم بيانها منه يحكم بعدم من هذه الاحتمالات. إذن النظرية الرابعة أيضا لم تنحط في مقابل النظرية المشهور الأصولية، وهي أن الظهور مطلقا لما قبل أولا لم تنحط، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.